أماما يا دولتنا، أماما يا دولتنا، نحن فدال الدين، نحن فدال الدين. يا شيخنا البغدادي، يا شيخنا البغدادي، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. لندائك سمعا طاعة، لندائك سمعا طاعة، حبا ووفا ويقين، حبا ووفا ويقين. يا نور العين فأبشر، يا نور العين فأبشر، بالنصر والتمكين، بالنصر والتمكين. هذه دولتنا امتدت، هذه دولتنا امتدت، ترهبون.